صدقه فيما قال. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. يعني أنس رضي الله عنه لا يدري هل الرخصة خاصة به أو تتعداه إلى غيره، لكن الحديث السابقة يعني فيها التوضيح والتصريح بأنها لا تجي عن أحد بعده. قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. يعني ذبح كبشين وضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني غنيمة توازعوها وصحابة وذبحوها. وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال تجزعوها. قال: حدثنا يحيى بن أيوب عمر الناقد وزهير بن حرب عن ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، ثم ذكر بمثل